والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ما سمعناه تضمن الكلام على عقدين من العقود، وهما الضمان والكفالة، وهذان العقدان هما تتمة لعقود التوثيقات. وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي لما تكلمت عن الرهن وأحكامه أن عقد الرهن يصنف ضمن عقود التوثيقات. الضمان والكفالة أيضا هي من عقود التوثيقات، يعني يراد بها توثيق الحقوق والديون. والمؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على الضمان وعناصر ما ذكره في موضوع الضمان، يمكن إجمالها في أربعة عناوين. العنوان الأول: من يصح الضمان منه، والعنوان الثاني: ما يصح ضمانه، والعنوان الثالث: من يشترط رضاه في الضمان، والعنوان الرابع: أثر الضمان. وقبل الدخول في هذه العناصر التي هي عناوين لما ذكره المؤلف رحمه الله، لا بد من تعريف الضمان. والمؤلف أشار إلى تعريفه مضمنا ضمن بعض أحكامه، لكن لا بأس من إفراد التعريف. فقد عرف الضمان بقول بعض الفقهاء: التزام ما وجب على غيره. الضمان هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. وتوضيح هذا التعريف أن الضمان التزام، فالضامن يلتزم. بماذا يلتزم؟ يلتزم بما وجب على غيره من حق. وقولهم مع بقائه، يعني مع بقاء الحق على المضمون عنه، بمعنى أن عقد الضمان لا ينقل الالتزام من المضمون عنه إلى الضامن، بل الضامن ملتزم مع بقاء الحق على المضمون عنه. وقولهم وما قد يجب، يعني قد يكون الضمان لما وجب، كأن يكون وجب عليه مثلا بدل قرض، أو أتلف عينا لإنسان فوجب عليه بدل متلف أو قيمة متلف، هذا يقال ما وجب. وما قد يجب يعني قد يجب في المستقبل، قال الفقهاء: كجعل على عمل. مثال ذلك: لو قال شخص: من رد علي ناقتي، أو من وجد سيارتي المسروقة فله 1000 ريال، هذا يسمى جعالة. فلو أن شخصا قال: أنا أضمن، الألف ريال لمن وجد الناقة أو وجد السيارة، هذا ضمان لما وجب ولا لما قد يجب؟ لما قد يجب، لأنها قد توجد وقد لا توجد، فالضمان صحيح سواء لما وجب أو لما قد يجب. وهذا أشار إليه المؤلف رحمه الله لما بدأ، قال: فصل. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. وهذه الفقرة كما ذكرت في العناوين من يصح الضمان منه، أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الضامن لا بد أن يكون جائز التصرف، وأظن هذه العبارة مرت معنا كثيرا. من هو جائز التصرف؟ نعم، غير الشيخ، نريد مشاركات أخرى. جائز التصرف من هو؟ زد طيب فيه أوصاف زيادة. نعم الشيخ، الحر المكلف الرشيد. جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد. قال: ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب. إذن الضامن يشترط فيه أن يكون جائز التصرف. ولعلي أيضا في بداية الكلام على الضمان أشير إلى بعض المصطلحات التي تتردد في باب الضمان. عندنا ضامن وهو الذي يلتزم ما وجب على غيره، فالذي يلتزم هذا يقال له ضامن. المضمون عنه هو من عليه الحق. المضمون له هو الذي ايش؟ له الحق، له الحق. هذه مصطلحات تتردد في باب أو في أحكام الضمان. قال المؤلف رحمه الله: للأمانات بل التعدي فيها. أنا قلنا في العنصر الثاني، قلنا ما يصح ضمانه، ما يصح ضمانه. الضمان يصح لما وجب على غيره وما قد يجب على غيره، وقد ذكرت أمثلة لما وجب ولما قد يجب. لكن هناك أشياء لا يصح ضمانها، ولهذا قال المصنف: للأمانات، يعني لا يصح ضمان الأمانات. الأمانات يعني التي يكون من العين بيده أمينا شرعا، مثل الوديعة عند المودع يقال لها أمانة، ولهذا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، مثل مال الشركة في يد الشريك، والعين المؤجرة بيد المستأجر، هؤلاء يقال لهم أمناء. فهل يصح ضمان الأمانات بمعنى أن شخص أودع 10,000 عند زيد، أجي وأنا أقول أنا أضمن لك أيها المودع الأمانة التي وضعتها عند زيد؟ هذا لا يصح، لا يصح ضمان الأمانات. وهكذا في الأمثلة السابقة، ما كان من قبيل الأمانات لا يصح ضمانه. لماذا؟ لأنها الأمانات غير مضمونة على من هي بيده، فكذا على الضامن. يعني الآن المودع وهو الذي عنده الوديعة لو فرضنا أن الوديعة تلفت أو سرقت، هل يضمنها للمودع؟ لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لكن الأصل أنه أمين فلا يضمن. ولهذا لا يصح ضمان الوديعة من حيث هي وديعة، لأنها اللي بيده أصلا غير ضامن، فتضمن ماذا أنت؟ فالأمانات لا تضمن من حيث هي. ولهذا المصنف رحمه الله قال بل التعدي فيها، يعني ما يصلح يقول أنا أضمن لك أن المودع يعيد إليك وديعتك، لأن هذا ضمان لإيش؟ للوديعة، وهي غير مضمونة على من هي بيده، لكن يصح ضمان التعدي. بمعنى يقول لو تعدى المودع فتلفت الوديعة بتعد منه أو تفريط فأنا ضامن، هنا يصح. لماذا؟ لأن المودع يضمن، فأنت تضمن شيء مضمون، أما تضمن شيء غير مضمون ما في محصلة، ما في فائدة. ولهذا قال بل يصح ضمان التعدي فيها. قال ولا جزية، يعني لا تضمن جزية. الجزية كما مر معنا في كتاب الجهاد هي ما يفرضه الإمام على أهل الذمة من مال، فلا يصح أن يأتي شخص ويقول أنا أضمن ما على الذمي الفلاني من جزية أنه يؤديها لبيت المال. وعلل ذلك الفقهاء قالوا لفوات الصغار عن المضمون بدفع الضامن، يعني الجزية مطلوب فيها الصغار، لهذا قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا مر معنا فيما سبق. فإذا كان الذمي يضمنه زيد من الناس فيفوت الصغار على الذمي، لأن الذمي لن يسلمها، إذا ما سلمها سنذهب ونأخذها من الضامن فيفوت الصغار، ولهذا قالوا أن الجزية لا تضمن. قال وشريط رضا ضامن فقط، هذه الفقرة رقم 3، قلت من يشترط رضاه في الضمان. عندنا في الضمان 3 أطراف، عندنا ضامن ومضمون له ومضمون عنه، وقد سبق أني بيّنت المصطلحات الثلاثة هذه. من الذي يشترط رضاه في عقد الضمان؟ قال المؤلف وشرط رضا ضامن فقط. أما اعتبار رضا الضامن فعللوا ذلك قالوا لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان. إذن الضمان من عقود التبرع، فيه معنى التبرع، فهو يتبرع بالتزام الحق، فيعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان. ولهذا قرر الفقهاء أنه لا يجوز أخذ العوض على الضمان والكفالة، وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة، أنه لا يجوز أخذ العوض على الضمان والكفالة لأنهما من عقود الإرفاق والتبرع، فالضامن لا بد من رضاه. قوله فقط هذا يخرج الاثنين الباقيين، وهما المضمون له والمضمون عنه، فهذان لا يشترط رضاهما. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة في رواه الإمام أحمد وأبو داود، وفيه أن أبا قتادة ضمن ما على الميت من دين لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه لأن عليه دينا، فأبو قتادة ضمن ما عليه من دين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الضمان صح. ولهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه المضمون عنه ميت، والمضمون له لم يذكر في الحديث، فهذا يدل على أنه لا يشترط إلا رضا من الضامن. قال: ولربي حق مطالبة من شاء منهما، هذا أثر الضمان، فأثر الضمان أن لرب الحق أن يطالب من شاء منهما، يعني له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه الذي عليه الحق. وظاهر عبارة المؤلف رحمه الله أن هذا يكون في الحياة وفي الممات، يعني حتى لو مات المضمون عنه فإن صاحب الحق له أن يطالب الورثة، وكذلك الشأن بالنسبة للضامن. وظاهر عبارته أيضا أنه لا يشترط تعذر مطالبة المضمون عنه لمطالبة الضامن، بمعنى هو جعل الأمر لمشيئة رب الحق، قال: ولرب الحق مطالبة من شاء. وظاهر عبارته أن حتى لو كان المضمون عنه اللي عليه الحق أصلا يتيسر على صاحب الحق أن يطالبه، لكنه رغب أن يطالب الضامن لسبب من الأسباب، قد يكون أقرب إليه أو أيسر له أو سبب من الأسباب، فله ذلك، لأن الأمر راجع إلى مشيئته، راجع إلى مشيئته. وهذا الذي قرره المصنف رحمه الله هو مذهب جمهور الفقهاء، أن لصاحب الحق يطالب أيهما شاء، والأمر راجع إلى مشيئته. هناك قول ثاني ذكره ابن القيم وقواه، وهو أن المضمون له وهو صاحب الحق لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة من عليه الحق الذي هو المضمون عنه. أما مع إمكانه وتيسره فليس له أن يطالب الضامن. وعلل ذلك ابن القيم قال: لأن الضامن فرع ولا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل، وهذا القول رجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، لكنه استثنى إذا كان هناك شرط بمطالبة أيهما شاء، أو كان العرف أن يطالب أيهما شاء، أن يطالب المضمون له أيهما شاء. ففي هذه الحالة له أن يطالب الضامن ولو ما تيسر مطالبة المضمون عنه لعموم حديث المؤمنون على شروطه. وكلام ابن القيم مع استثناء الشيخ عبد الرحمن بن السعدي له وجه. وفي بعض الأعراف الآن يعني ابن القيم كان من أدلته العرف، أنه يقول يعني يستنكر في عرف الناس أن تطالب الضامن والمضمون عنه بجانبك وتتيسر لك مطالبته، لكن الأعراف تتغير من وقت إلى وقت، والآن في كثير من الأحوال يطالب عرفا الضامن ما تيسر مطالبة المضمون عنه. فالأمر يعني راجع إلى دلالة العرف في هذا. نعم. هذا عقد الكفالة، وكما ذكرت هذا أيضا من عقود التوثيقات التي يراد بها توثيق الديون. وأشير هنا إلى قبل أن ندخل في عقد الكفالة إلى أمر، وهو الفرق بين الكفالة والضمان. الفقهاء يفرقون في هذا الكتاب وغيره من كتب الفقه الحنابلة، يفرقون بين الكفالة والضمان، فيجعلون الضمان هو التزام بالحق، التزام بالحق، بينما الكفالة هي التزام بإحضار بدن من عليه الحق. ولهذا المؤلف رحمه الله لما تكلم عن الكفالة قال: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. والفرق بين الأمرين ظاهر، لكن في الاستعمال المعاصر وحتى عند الفقهاء المتقدمين يوجد من يستعمل الكفالة بمعنى الضمان، والآن تستعمل الكفالة بمعنى الضمان. فأنا أشير إلى هذا لأنه قد يعني يتوهم بعض الناس أن الإطلاق الشائع هو مراد الفقهاء، أو أن كلام الفقهاء ينطبق على الإطلاق الشائع. الإطلاق الشائع تستخدم الكفالة بمعنى الضمان فتنطبق عليها أحكام الضمان، والفقهاء فرقوا بينهما بالفرق الذي سبق ذكره. موضوع الكفالة يمكن أن يكون الحديث عنه من خلال ثلاثة عناوين. العنوان الأول: من تصح الكفالة ببدنه. العنوان الثاني: من يشترط رضاه في الكفالة. العنوان الثالث: ما يبرأ به الكفيل. وقبل الدخول في هذه العناوين نعرف الكفالة تعريفا مأخوذا من كلام المؤلف. عرفها بعض الفقهاء قالوا: أن يلتزم رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي لربه. أن يلتزم رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي لربه. وهذا التعريف واضح وهو يفيد الفرق الذي سبقت الإشارة إليه بين الكفالة والضمان. الفقرة الأولى: من تصح الكفالة ببدنه. قال المؤلف: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها. العبارة يعني عبارة وبكل عين هذه فيها إشكال، من حيث الصياغة، لأنها كأنها يعني تصح الكفالة ببدن وبكل عين، بينما الكفالة هي قلنا بالبدن. ولهذا يمكن أن نصلح العبارة. طبعا ليس هذا مراد المؤلف، المؤلف يوافق على أن الكفالة هي التزام بإيش؟ بالبدن. فحتى تكون العبارة ماشية على ما قرره الفقهاء وما قرره المؤلف، ممكن نعدلها فنقول تصح الكفالة في بدن من عليه حق مالي أو عنده عين يصح ضمانها. تصير أو عنده معطوفة على من عليه حق، واضح؟ فتصير تصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وببدن من عنده عين إلى آخره. هنا تكون العبارة واضحة ولا إشكال فيها، ومن خلال هذه العبارة يتبين أن من تصح الكفالة ببدنه إما أن يكون عليه حق مالي، والحق المالي مثل بدل قرض مثلا أو قيمة متلف أتلفه أو ما أشبه ذلك من الحقوق المالية، أو عنده عين يصح ضمانها. الأعيان التي يصح ضمانها مثل الأعيان المغصوبة، يصح ضمان العين المغصوبة التي عند الغاصب، والعارية على المشهور من المذهب، المشهور من المذهب أن العارية مضمونة مطلقا. فمن عنده عين يصح ضمانها فيدخلها أيضا الكفالة. الفقرة الثانية، من يشترط رضاه في الكفالة. قال وشرط رضا كفيل فقط، وهذا تشبه فيه الكفالة الضمان، لأن بين العقدين تشابه كبير، والتعليل هو التعليل السابق في مسألة الضمان، وبالتالي نشترط رضا الكفيل ولا نشترط رضا المكفول ولا المكفول له، فلا نشترط رضا مكفول به ولا مكفول له كالضمان. الفقرة التالية، ما يبرأ به الكفيل. قال فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. ذكر المؤلف رحمه الله أمرين يبرأ بهما الكفيل. الأمر الأول إذا مات مكفول به برئ الكفيل بسقوط الحضور عنه بموته، وهذا واضح. إذا مات المكفول بإحضار بدنه، فهنا سقط عنه. يحضر ماذا؟ رجل مات، فيسقط عنه الكفالة، تسقط عنه الكفالة. الأمر الثاني، قال أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. ذكرت فيما مضى أن الكفالة قد تكون ببدن من عنده عين، فإذا فرضنا أن الكفالة كذلك ثم إن هذه العين تلفت بفعل الله تعالى قبل طلب مالكها، هنا تكون غير مضمونة، وبالتالي يبرأ، يبرأ الكفيل، بخلاف ما إذا تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف حينئذ الضمان ولا يبرأ الكفيل. أما إذا تلفت بفعل الله تعالى فلا ضمان حينئذ والكفيل برئ. هنا مسألة أضيفها لأنها يعني مسألة مهمة تتعلق بالكفالة، وهي أنه متى يضمن الكفيل الدين، متى يطالب الكفيل بالدين. الأصل أن الكفالة كما ذكرت هي التزام بإحضار البدن، لكن متى نلزم بالدين؟ يقول الفقهاء: وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول مع بقائه بأن توارى مثلا أو غاب عن الأنظار أو امتنع من الحضور، فإن الكفيل يمهل زمن يمكن فيه إحضار الكفيل، فإن أحضره وإلا ضمن ما عليه، فإذا أحضره وإلا فإنه يضمن ما عليه. ودليل ضمان الكفيل كما هو دليل ضمان الضامن أيضا حديث الزعيم غارم، الزعيم غارم، والزعيم بمعنى الضامن والكفيل. نعم. قال: وتجوز الحوالة على دين مستقر. هذا موضوع الحوالة، الفصل هذا تضمن ثلاث موضوعات: الضمان والكفالة وهذا الموضوع الثالث وهو الحوالة. وقبل أن أذكر ما أو أتكلم عما ذكره المصنف عناصر الحوالة، العنصر الأول حكم الحوالة وشرط الدين المحال عليه، العنصر الثاني اشتراط اتفاق الدينين، العنصر الثالث من يعتبر رضاه في الحوالة. وقبل الدخول في هذه العناصر أبين تعريف الحوالة. يقول بعض الفقهاء: إن الحوالة انتقال مال من ذمة إلى ذمة، الحوالة انتقال مال من ذمة إلى ذمة. صورة الحوالة أو مثالها أن يكون لي دين على خالد قدره 10,000 ريال، ولزيد علي دين قدره 10,000 ريال، فأقول أنا لزيد: أحلتك بدينك على خالد، أحلتك بدينك على خالد. فإذا تمت الحوالة برئت ذمتي أنا، وصار زيد يطالب مين؟ طالب خالد. هذا مثال على الحوالة. الحوالة فيها مصطلحات: المحيل هو المدين اللي هو في المثال أنا، والمحتال أو المحال هو الدائن الذي هو في المثال زيد، والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين وهو في مثالنا ذكرنا خالد. قال المؤلف رحمه الله: وتجوز الحوالة على دين مستقر. هذا نضع عنوان نقول: حكم الحوالة هو شرط الدين المحال عليه. الحوالة عقد جائز، والفقهاء يصفونها بأنها عقد إرفاق، يعني مثل عقد القرض، فهي عقد إرفاق. ولهذا سيأتي إن شاء الله أنه لا يطلب بها الربح، قال: وتجوز الحوالة على دين مستقر. شرط الدين المحال عليه أن يكون دينا مستقرا، أن يكون دينا مستقرا. فلا تصح الحوالة على دين غير مستقر، لأن الدين غير المستقر، لأنه مقتضى الحوالة كما يعلل الفقهاء إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر فهو عرضة للسقوط. مقتضى الحوالة أن نلزم المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط. من أمثلة الدين غير المستقر يمثل الفقهاء، من يذكر مثال على دين غير مستقر؟ معنى الدين غير مستقر يعني الذي عرضة للسقوط، ممكن يسقط. نعم نعم نعم أحسنت. المهر قبل الدخول، نعم، هو في ذمة الزوج دين غير مستقر، فلا تصح الحوالة على مهر قبل الدخول، بمعنى أن الزوجة واحد يطلبها 50,000 ريال، عقدت عقد نكاح على الزوج وفي العقد أن المهر 50,000 ريال، وإلى الآن ما دخل بها، صار هذا 50,000 دين لها في ذمة الزوج، لكنه دين غير مستقر، لأنه لو طلقها سيذهب نصفه، لو هي جاءت الفرقة من قبلها سيذهب كله، فهو عرضة للسقوط كلا أو بعضا. فلهذا لا يصح لها إذا كان شخص يطلبها 50,000 ريال مثلا أن تقول: أحلتك بدينك على زوجي الذي عقد علي، لأن المحال عليه دين غير مستقر. ومثلوا لذلك أيضا بالمسلم فيه في عقد السلم، أيضا عرضة للسقوط. أما الدين المحال به فلا يشترط استقراره، لأن عندنا في الحوالة دينين، عندنا دينان: دين محال به ودين محال عليه، فالذي يعتبر استقراره هو الدين المحال عليه كما في المثال السابق. إذن يشترط في الحوالة أن تكون على دين مستقر. بينا إذا كان الدين غير مستقر نقول ما تصح الحوالة. طيب إذا كانت الحوالة على من لا دين له عليه أصلا، أفرض أن زيد جاي طالبني 10,000 ريال وأنا ما عندي، وخالد صديقي ولا أطلبه دينا أنا أصلا، فقلت زيد أحلتك على خالد، رح الخالد وخذ 10,000 ريال، هذه حوالة؟ ليست حوالة، ما تصح حوالة، لأنها الحوالة لا بد تكون على دين مستقر، هنا ليس هناك دين أصلا، أنا لا أطلب خالد شيئا. يقول الفقهاء: هذه ليست حوالة وإنما وكالة في الاستقرار، وكالة في الاستقرار. كيف؟ يعني أنا الآن كأني وكلت الدائن اللي هو في المثال زيد أنه يستقرض لي 10,000 هذه ثم يقبضها لنفسه، ولهذا خالد من سيطالب؟ سيطالبني بعدين لأني اقترضت منه. فالحاصل أنه إذا كانت الحوالة على من لا دين عليه فهي وكالة في الاستقراض ممن أحاله عليه وليست حوالة. فالحوالة لا تكون إلا على دين، ولا بد أن يكون أيضا ذلك الدين دينا مستقرا. الفكرة الثانية اشتراط اتفاق الدينين. قال: إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. هذا الشرط مهم في الحوالة، لأنه اعتباره يكفل بقاء الحوالة على موضوعها، وهي أنها عقد إيش؟ إرفاق. ولهذا علل الفقهاء اشتراط هذا الشرط وهو اتفاق الدينين، قالوا: لأنها عقد إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف بين الدينين لصار المطلوب منها الفضل يعني الزيادة، فتخرج عن موضوعها وهي أنها عقد إرفاق. ويؤيد اشتراط هذا الشرط أن الشرع ألزم من أحيل على مليء بأن يحتال، كما في حديث أبي هريرة مرفوعا: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وضبط فليتبع. وهل يمكن أن نلزمه مع اختلاف الدينين؟ إذا فرضنا أن الدين المحال عليه أقل قدرا أو وصفا، أو دينه حال والمحال عليه مؤجل، هل يمكن أن نلزمه؟ إذن فهذا يدل على أنه لا بد من اتفاق الدينين. المصنف رحمه الله ذكر أنه الاتفاق هذا في 4 أشياء، قال: جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. قول جنسا يقولون: فلا يعني كدنانير على دنانير، يعني يحيل بدين دنانير ذهب على دين دنانير ذهب، وبالتالي لا يصح أن يحيل بدنانير ذهب على دراهم فضة. وإذا أردنا مثال معاصر نقول: لا يصح أن يحيل ريالات سعودية على مثلا جنيهات مصرية، على اعتبار ما تقدم تقريره من أن العملة الورقية أجناس بتعدد جهات الإصدار، وقد تقدم الكلام على ذلك. ولاحظوا أن يعني العلة اللي ذكرناها منطبقة على كل، وهي قضية أن لو فتح المجال لتبارى المتعاملون في الحوالة، كل يريد أن يربح على الآخر لو فتح المجال لاختلاف الدينين، وهذا يخرج الحوالة عن موضوعها. نحن نريد أنها تبقى عقد إرفاق. قال: ووقتا، يعني حلولا أو تأجيلا، فتحيل بالدين الحال على دين حال ولا تحيل بدين حال على مؤجل أو العكس. كذلك لو كان أحدهما مؤجل بعد شهرين والآخر بعد 5 أشهر لا تصح الحوالة. إذا كانا مؤجلين فلا بد أن يكون الأجل واحدا. هذا معنى قوله اتفاق الدينين وقتا. اتفاقهما وصفا ذكر الفقهاء بالنسبة للدراهم والدنانير، قالوا كصحاح بمثلها. مر معنا أن الدراهم قد تكون صحاح وقد تكون مكسرة. أنا ذكرت لكم المكسرة المراد بها يعني أجزاء، تكون أنصاف أو أرباع، والصحاح يعني درهم كامل. فلا يصح أن يحيل بعشرة دنانير صحاح على 10 دنانير مكسرة، لأنها تتفاوت الرغبة فيها والقوة الشرائية تختلف بين الصحاح وبين المكسرة، وإن كانت في الوزن واحد، كلها ذهب جنس واحد والقدر واحد، ما في تفاوت في القدر، كلها 10 و10. قوله وقدرا هذا واضح، يعني 10 على 10 أو 5 على 5 أو 10,000 ريال على 10,000 ريال. فلا يصلح أن تحيل 10,000 ريال على 12,000 ريال أو تحيل 5,000 ريال على 6,000 ريال. قد يقول قائل هذا الشرط يفضي إلى تعذر الحوالة في أغلب الأحوال، لأن الديون في الغالب لا تتفق في المقدار، يعني غالبا الدين اللي لزيد علي يختلف في المقدار عن الدين اللي لي على خالد. فأنتم إذا اشترطتم أن يتفق الدينان قدرا معناها أغلقتم باب الحوالة، إلا في الصدفة اللي يتكون الدينان فيها متساوية. ايش الجواب؟ نلغي الشرط إذن؟ أو ايش نقول؟ نعم. لا نعم نعم لا. الكلام المصنف اللي سيأتي يوضح المشكلة. قال وتصح 5 على 5 من 10 وعكسه، عكسه يعني كان يحيله 5 من 10 على 5، يعني أنا الآن زيد يطلبني 10,000 وأنا أطلب خالد 20,000، يجوز أحول زيد، لكن أقول له أحلتك 10,000 ريال على 10 من 20، فكيف؟ وتبقى 10 لي. وكذلك العكس، لو كان زيد يطلبني 20 وأنا لا أطلب خالد إلا 10، فأقول لزيد أحلتك 10 من 20 على 10 عند خالد، اتفق الدينان المحال والمحال عليه. هذا هو إذن، ليس الاعتبار هو لمجموع الدين، لا، المحال به والمحال عليه من الدين، وقد نحيل على الدين كله وعلى بعضه، وقد نحيل بالدين كله وقد نحيل ببعض الدين. ولهذا المصنف قال: وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه، يعني كان يحيل بخمسة من عشرة على خمسة. أظنه واضح. الفكرة الأخيرة: من يعتبر رضاه في الحوالة؟ قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مري. إذن عندنا في الحوالة ثلاثة أطراف: عندنا محيل، وعندنا محتال، وعندنا محال عليه. المحال عليه لا نشترط رضاه مطلقا، لأن صاحب الحق له أن يستوفي دينه بنفسه وله أن يستوفيه بغيره. فإذا حال عليك شخص فأنت ملزم أنك تدفع له. بقي عندنا طرفان وهما المحيل والمحتال. أما المحيل فإنه يعتبر رضاه مطلقا، لأن الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه، الحق عليه. إذا أراد أنه يسدد من طرفه، ولا أراد أنه يكون التسديد بطريق الحوالة، هذا أمر راجع إليه، ولهذا لا بد من رضاه. بقي عندنا الطرف الثالث وهو المحتال. قال: ومحتال على غير ملي. يعني المحتال قد نعتبر رضاه في حالة وقد لا نعتبر رضاه في حالة أخرى. فإذا كانت الحوالة على غير ملي فلا بد من رضاه، أما إذا كانت الحوالة على ملي فلا يشترط رضاه، بل يلزمه أن يقبل الحوالة. والدليل على ذلك الحديث المتقدم، وهو حديث أبي هريرة ذكرته قبل قليل: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فهذا يدل على أنه يلزمه إذا كان المحال عليه مليء، وبالتالي لا نعتبر رضاه. ومفهومه أنه لو أحيل على غير مليء لا يلزمه أن يتبع أو يتبع. بقيت عندنا قضية: من هو المليء؟ الفقهاء يقولون المليء، أو ما تعريف المليء عند الفقهاء؟ من يذكر تعريف المليء عند الفقهاء في هذا الباب؟ تفضل. أحسنت، يعني هذا من أوصافه، لكن فيها أمور أخرى أيضا. تفضل. أحسنت، هذا زيادة وصف، يعني موسر وغير مماطل، فيه زيادة أيضا. بقي شيء. يقول الفقهاء: المليء هو المليء بماله وقوله وبدنه. المليء بماله وقوله وبدنه. فالمليء بماله يعني يكون غير معسر، يعني قادر على السداد. فلو حال على معسر فلا يلزمه أن يقبل الحوالة. المليء بقوله يعني يقولون غير مماطل، لأن بعض الناس يكون موسر لكنه ماطل، كل ما جاءه الدائن قال بعدين بعد شهر، وإذا جاء بعد شهر قال بعد شهرين، هذا يقال غير مليء بقوله. المليء ببدنه يقولون الذي يمكن إحضاره إلى مجلس الحاكم، مجلس القضاء، فلو كان لا يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء فهذا لا يعد مليئا، ويمثلون لذلك قالوا لو أحيل على أبيه، جيت تطلب دينك من خالد قال لك خالد أنا أطلب أبوك 10,000 ريال، أحلتك بدينك على أبيك، تستحي من أبوك، ولو رفض أبوك أنه يعطيك ليس لك أن تحضره عند القاضي. فلهذا يقولون هذا، ولو أن أبوك موسر وغير مماطل فهذا يقولون ليس مليئا ببدنه. كذلك لو حالك على أمير أو كبير والقضاء في البلد ضعيف، قاضي ما يقدر يحضر ذلك الأمير إلى مجلس الحكم، فهذا ولو أنه موسر فإن ليس عنده ملاءة بدنية. نعم. هذا باب الصلح، والصلح يكون في الأموال، ويكون بين الزوجين، ويكون بين البغاة وأهل العدل. والفقهاء يتكلمون عن أحكام الصلح في هذه المواضع، لكن هذا الفصل الذي يعقده الفقهاء في كتاب البيع إنما يريدون به الصلح فقط في الأموال. ولهذا المصنف رحمه الله قال فصل والصلح في الأموال، وهو يريد أن يبين أن ما نتكلم عن الصلح بين الزوجين هذا في كتاب النكاح، ما نتكلم عن الصلح بين البغاة وأهل العدل هذا في كتاب الحدود باب قتال البغاة، هذه أمور لا نريدها الآن تحت هذا الفصل، وإن كانت تسمى صلحا شرعا. تعريف الصلح عرف بأنه معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. فقرات الموضوع، الفقرة الأولى أقسام الصلح، فقرة 2 أنواع الصلح على الإقرار، ألف يعني داخل تحت 2، الصلح على جنس الحق مثاله وشروطه، باء الصلح على غير جنس الحق وحقيقته، 3 الصلح على الإنكار، صورته وحقيقته وحكمه. هذه أبرز العناوين للمسائل اللي أوردها المصنف رحمه الله. نبدأ بأقسام الصلح. الصلح قسمان في العموم: صلح على إقرار وصلح على إنكار. والمراد بالصلح على الإقرار يعني على إقرار من المدعى عليه بالمدعى به، فالصلح فيه دعوى فيه مدعى عليه. فإذا المدعى عليه أقر ثم حصل صلح فهذا يقال صلح على إقرار. أما إذا أنكر ثم تصالحا فيما بينهما فهذا يقال صلح على إنكار. هذان هما قسم الصلح. القسم الأول الذي هو الصلح على الإقرار، ذكر المؤلف رحمه الله أنه نوعين. النوع الأول قال الصلح على جنس الحق، هذا هو النوع الأول، يعني على جنس الحق المقر به. إن الآن لاحظوا أن الآن صلح على إقرار بجنس الحق المقر به. مثال ذلك قال: مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي. مثال ذلك أنا قلت له: في ذمتك لي 100,000 ريال، فأقر قال نعم أنت تطلبني 100,000 ريال. فلما أقر قلت له: أعطني منها 60 والباقي أبرأتك منها. هذا يقال صلح عن إقرار. أو يقر بعين، وجدت في مستودعه 100 كيس رز، قلت: أكياس الرز هذه لي. فقال: نعم هي لك. فقلت له: سآخذ حقي، سآخذ منها 70 وأدع لك 30. هذا صلح عن إقرار. هذا يقول: فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي. لا اتضح من خلال المثال. هذا النوع قال فيصح، لكن له شروط. ذكر المصنف 3 شروط لصحة هذا النوع من الصلح. الشرط الأول أن يكون ممن يصح تبرعه. تلاحظون أن الصلح هذا فيه تبرع ولا لا؟ فصاحب الحق تبرع بجزء من ماله، فلا بد أنه يكون ممن يصح تبرعه. وبالتالي لا يصح هذا النوع من الصلح مثلا من ولي صغير في ماله. نفرض أن أكياس الرز هذه لصغير وأنا ولي، فوجدتها عند ذاك الرجل وقلت له: أكياس الرز هذه لصغيري الذي تحت ولايتي. فقال: نعم أنا أقر بذلك. هل لي أن أقول آخذ 70 وأدع لك 30؟ لا يجوز لولي اليتيم ليس له أن يتبرع من ماله، ليس عنده أهلية التبرع. ولهذا المصنف رحمه الله قال الشرط الأول أن يكون إيش؟ ممن يصح تبرعه، فيخرج بذلك ولي الصغير والمجنون، أيضا ناظر الوقف في أموال الوقف ونحوهم، لأن هؤلاء لا يملكون ولا يصح تبرعهم فيما لا يملكون. الشرط الثاني قال بغير لفظ صلح، يعني ما يصلح أنهم يعقدون هذا العقد بينهم بلفظ صلح، بأن يقول صالحتك مثلا على أن أعطيك 70 وتهب لي أو تترك لي 30 كيس، ما يصلح. لماذا؟ يقولون لأنه صالح عن بعض ماله ببعض، ففيه هضم للحق. يعني يقولون التعبير بكلمة صلح يوحي بأنه صالح عن بعض ماله بماله، وهذا فيه هضم للحق، فنبعد عن لفظة الصلح. يعبر بغير لفظ الصلح مثل ما قلت، يقول آخذ منك 70 وأدع لك 30، ولا يقول صالحتك. أو من الطرف الثاني أيضا ما يعبر، أيهما تلفظ، ما يعبر بلفظ الصلح. وهذه المسألة محل خلاف. الرواية الثانية على الإمام أحمد أنه يصح بلفظ الصلح، وهي مذهب الأئمة الثلاثة، ولهذا ذكر أن هذا القول الذي مشى عليه المصنف من المفردات، وعلل القول الثاني بأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فما دام من عليه الحق أو عنده العين لم يشترط الهبة لنفسه، يعني هو بذل التسليم كاملا، فهذا ليس فيه هضم للحق، سواء عبروا بلفظ الصلح أو لم يعبر. وهذا القول لعله أظهر إن شاء الله، لعله أظهر، لأن العقود كما ذكرت ينظر فيها إلى المعاني والحقائق، فليس هناك هضم ما دام باذل للمال كله وترك بعضه طوعا مختارا. كون عبر بلفظ الصلح أو لم يعبر هذا يتسامح فيه. الشرط الثالث قال بلا شرط، وتعليل هذا الشرط أيضا هو نفس التعليل السابق أو التعليل السابق نفسه. مثال ذلك أن يقول بشرط أن تعطيني كذا، يعني أعطيك 70 بشرط أن تعطيني 30، أو أن تدع لي 30، أو تهب لي 30، ويقبل على ذلك، فهذا لا يصح، لأنه يكون عاوض عن بعض حقه ببعضه، وهذا هضم الحق فيه واضح. يعني إذا وجد المشارطة فهضم الحق واضح، وما دام المدعى عليه قد أقر بالحق فلا مجال حينئذ لاشتراط إعطائه شيئا من الحق. النوع الثاني من أنواع الصلح عن إقرار قال على غير جنسه. الكلام السابق هو الصلح على جنس الحق، ولهذا قلنا هو سيأخذ من جنس الحق. في المثال قلنا 100,000 مثلا يأخذ 70 ويدع 30، 100 كيس رز يأخذ 70 ويدع 30، وهو أخذ رز والحق رز، والمثال الأول ريالات وأخذ ريالات، هذا مصالحة عن جنس الحق بجنسه. الثاني قال على غير جنسه، يعني يصالح على غير الجنس، قال: فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، يعني إذا كان الصلح في هذه الحالة عن غير الجنس. مثال ذلك: قالوا بأن أقر بعين أو دين ثم صالحه عنه بغير جنسه، فهذه تكون معاوضة. ولهذا هذا النوع يقولون إنه يصح بلفظ الصلح. لأنه معاوضة. مثال المعاوضة على الحق من غير جنسه كان أرى عنده مثلا رز مثل نفس مثالنا السابق بس مع اختلاف، وجدت عنده في مستودع 100 كيس من الرز، وقلت: هذه الأكياس لي. فأقر، قال: نعم هي لك، لكن ما رأيك أن أعطيك بدلها 30,000 ريال؟ فقلت: أعطيك. هذا مصالحة عن الحق بجنسه ولا بغير جنسه؟ بغير جنسه. المصنف رحمه الله يقول: فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف. لو كان الحق مثلا ذهب وأقر، قال: نعم الذهب هذا لك، لكن مش رايك أعطيك بداله فضة، أنا الفضة عندي متوفرة ورضيت، هذا يصير حقيقته صرف، لأنه بيع نقد بنقد، حقيقته بيع نقد بنقد، وهذا هو الصرف، مر معنا. ولهذا لابد من التقابل، لابد من التقابل لأن نطبق عليه أحكام الصرف. ولهذا قال: فإن كان بأثمان عن أثمان، الأثمان اللي هي النقد للذهب والفضة مثل العملة الورقية فصرف، وبالتالي يشترط فيه التقابض في المجلس. قال: وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. بعرض عن نقد، يعني هو أقر لي بنقد، قلت له: أطلبك أنا 100,000 ريال، قال: نعم أنا أقر أن لك عندي 100,000 ريال، قلت: عطني، قال: والله أنا ما عندي سيولة، لكن تبي تأخذ السيارة هذه، السيارة هذه ترقيمتها 100,000، فرضيت. هذا يقال له إيش؟ عرض عن نقد. العرض اللي هو السيارة عن نقد اللي هو 100,000، والعكس أيضا اللي هو نقد عن عرض. نعكس المثال: وجدت عنده السيارة، قلت: هذه سيارتي، قال: نعم أنا أقر أنها سيارتك، لكن والله جايزت لي، تبي 30,000 تملكني إياها، قلت: عطني. هذا الآن إيش؟ نقد عن عرض، نقد عن عرض. هذا كله جائز، وحقيقة إيش؟ بيع. حقيقة بيع. هو لما أقر من السيارة لي بعتها عليه 30,000، بعتها عليه 30,000 التي قبضتها منه. القسم الثاني: قال: الصلح على الإنكار. قال: بأن يدعي عليه فينكر، يعني يدعي عليه عينا في يده أو دينا في ذمته فينكر المدعى عليه أو يسكت وهو يجهل ما ادعي به عليه، ثم يصالحه فيصح الصلح. مثال ذلك وجدت مع شخص جوال مثلا فقلت هذا جوالي فأنكر قال لا هذا ليس جوالك هذا جوالي أنا اشتريته قلت أبدا هذا جوالي قال لا هذا ليس جوالك ثم قال لي سأعطيك 1000 ريال نصلح أنا وياك على 1000 ريال أنا خشي مثلا أني أوديه للمحكمة ولا ما يريد المشاكل ولا هو منكر أعطاني 1000 ريال هذا يقال صلح عن إنكار قال ويكون إبراء في حقه هذا حق مين المدعى عليه عللوا ذلك قالوا لأنه بذل العوض لدفع الخصومة عن نفسه لا في مقابلة حق ثبت عليه أنا لما قلت له الجوال جوالي هو منكر فهو لما دفع لي 1000 ريال ولا يعتقد أنها مقابل حق وجب عليه وإنما فقط ليدفع الخصومة بعض الناس ما يريد المشاكل والخبر والذهاب إلى القاضي وأصحاب المروءات أحيانا يشق عليهم مثل هذه الأمور ولهذا نقول هو بالنسبة له إبراء بالنسبة للمنكر إبراء اللي هو المدعى عليه طيب بالنسبة للمدعي يكون الصلح هذا حقيقته إيش بيع ولهذا قال وبيعا في حق مدعي لأنه هو يقول إن الجوال جوالي ويقول إني أخذت 1000 مقابل الجوال فمعناه كأنه باع الجوال 1000 طبعا قضية أنه إبراء أو بيع هذه تترتب عليها آثار يعني ليس قد يقول قال ما النتيجة لأن النتيجة مختلفة لها آثار ولهذا قالوا أن من يكون بالنسبة له بيع له رد المصالح به لعيب يعني لو وجد من هو بيع في حقه في المصالح به يعني العوض الذي قبضه وجد به عيبا فله رده لأنه أخذه على أساس على عقد إيش بيع والعيب يثبت به الخيار في البيع فهذا من الآثار التي تترتب على اعتباره إبراء أو اعتباره بيع قال ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه يعني نحن الآن نصحح الصلح ظاهرا لكن نقول من علم بكذب نفسه من الطرفين فالصلح باطل في حقه وبالتالي ما أخذه يكون حراما عليه ما أخذه يكون حراما عليه فمثلا في مثالنا السابق أنا ادعيت على زيد قلت هذا الجوال جوالي وأنكره يعلم أنه جوالي ثم أعطاني 500 ريال صالحت وياه على 500 ريال والجوال يمكن يسوى 1000 لكن تصالحنا على 500 هل يحل له أخذ الجوال؟ لا يحل له ما دام يعلم كذب نفسه لا يحل له والصلح باطل في حقه يعني يبقى أنا أطالبه أمام الله عز وجل ولا في الظاهر الآن انتهت الخصومة لكن في حقه الصلح باطل. كذلك لو أني أنا الذي أعلم كذب نفسي، أنا عارف أن الجوال هذا مو جوالي، وجيت قلت له الجوال هذا جوالي عشان يعطيني 1000 ريال يسكتني، أخذت 1000، تحل لي 1000؟ لا ما تحل. وهذا معنى قوله ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه حتى لو حكم به حاكم، لأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فليعلم أنها جمرة من نار فليأخذها أو ليدعها. فحكم الحاكم لا يحل حراما، فمن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما قبضه يجب عليه رده. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.